الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل المقصود بخبر الآحاد؟ لم يبلغ حد التواتر. أحسنت. لو ذكرتم دليلا على حجية خبر الآحاد الذي رواه العدل ووجوب العمل به. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصدح إلى القبلة. أحسنت. أحسنت. رجع أهل قباء. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أنه لو كان عدلا لزم العمل من غير تبين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رجوع أهل قباء لخبر الواحد لما أخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة. هل يشترط في التحمل البلوغ؟ لا يشترط. حسنتم. يشترط في الأداء. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللتابعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: ومنع التعديل والتجريح بواحد وعكسه الصحيح بنسبة الرواة للشهود، وجاز عن بعض بلا تقييد، وقيل يكفي فيهما الإطلاق وشارط العلم له وفاق، وقيل لا وقيل في التعديل والقول بالعكس من المنقول، والأكثر المقدم التجريح، وقيل بل يرجع للترجيح، وفاسق أو من له حال جهل يرد ما يرويه حيثما نقل، والخلف فيما قد رواه المبتدع أخذا وتركا والصحيح يمتنع. بارك الله فيك. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة بجرح الرواة وتعديلهم، وابتدأ بمسألة هل يقبل الجرح والتعديل من واحد أو يشترط العدد. وقد ذكر رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقبل في الجرح والتعديل قول واحد، بل لا بد من اثنين في الراوي والشاهد، وهذا الذي قال فيه: ومنع التعديل والتجريح بواحد. هذا القول الأول، أنه لا يقبل في الجرح والتعديل قول واحد. والقول الثاني أنه يقبل في الجرح والتعديل قول واحد في الراوي دون الشاهد، وهو الذي صححه الناظم. قال: وعكسه الصحيح بنسبة الرواة للشهود، فيقبل الجرح والتعديل من واحد في الراوي دون الشاهد. وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في تعديل المخبر. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أنه يقبل الجرح والتعديل من واحد بشرط أن لا يكون عنده تساهل في التعديل أو مبالغة في الجرح. قال العراقي رحمه الله في ألفية الحديث في بيان ما تثبت به العدالة: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. في الراوي يصح الاكتفاء بواحد في الجرح والتعديل بخلاف الشاهد، فلا بد في الشاهد من العدد. والقول الثالث أنه يقبل الواحد مطلقا في الرواية والشهادة، وهو الذي قال فيه: وجاز عن بعض، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، بلا تقييد، أي في الرواية والشهادة. فهذه ثلاث أقوال في الاكتفاء بواحد في الرواية والشهادة. قيل لا يكتفى بواحد فيهما، وقيل يكتفى بواحد فيهما، وقيل يفرق بينهما فيكتفى بواحد في الرواية دون الشهادة، وهو الذي صححه الناظم وعليه أكثر العلماء. لكن هنا مسألة، وهي: ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ هذه المسألة هي أول مسألة ابتدأ بها القرافي في الفروق. وقد ذكر رحمه الله أنه ابتدأ بهذا الفرق لأنه أقام يطلبه نحو 8 سنين. يطلب الفرقة بين حقيقة الرواية والشهادة، حتى ظفر به عند المازري في شرحه على البرهان. وحاصل ما ذكره في الفرق بينهما أن الشهادة إخبار عن خاص من شأنه أن يترافع فيه القاضي، أما الرواية فإخبار عن عام أو إخبار عن خاص لا يمكن الترافع فيه. حاصل ما ذكره في الفرق بينهما أن الشهادة إخبار عن خاص من شأنه أن يترافع فيه القاضي، أما الرواية فإخبار عن عام أو عن خاص لا يمكن الترافع فيه. مثلا الإخبار عن زيد بأن عليه 100 لعمر، هذا إخبار عن خاص من شأنه أن يترافع فيه، إذن هو شهادة أو رواية؟ شهادة. أي شهادة، أحسنت أحسنتم. نعم، وكذلك لو أخبر عن زيد بأنه طلق زوجته أو أعتق عبده، هذه شهادة. لكن الإخبار بأن الأعمال بالنيات، هذه رواية لأنها إخبار عن عام. وكذلك إخبار بأنه يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، هذه رواية لأنها إخبار عن خاص لا ترافع فيه. هذا حاصل ما ذكره القرافي في الفرق بينهما، وبهذا تتميز الشهادة عن الرواية. وقد عقد هذا نظم السيوطي في الكوكب الساطع، فقال: رواية إخبارنا عن عام بلا ترافع إلى الحكام وغيره شهادة. رواية إخبارنا عن عام بترك التشديد للوزن، وأصلها عن عام من، أي عن أمر عام من، بلا ترافع إلى الحكام وغيره شهادة. وعكس في المراقي، قال: شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن وغيره رواية. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن وغيره رواية. قال رحمه الله: وقيل يكفي فيهما الإطلاق. القائل هو القاضي أبو بكر الباقلاني، قال: إنه يكفي في الجرح والتعديل إطلاق، أي لا يجب ذكر السبب، بل يكفي أن يقول فلان مجروح أو فلان عدل. قال: وشارط العلم له وفاق. القول الثاني موافقة الأول في أنه يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل دون ذكر السبب، لكن لا بد أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وشارط العلم له وفاق. فيكفي إطلاق الجرح والتعديل من العارف بأسبابهما دون غيره. ولا يظهر فرق بينه وبين القول الأول، لأن الجاهل بسبب الجرح والتعديل لا يعتد بقوله اتفاقا. ثم قال: وقيل لا هذا القول الثالث، وهو أنه لا يكفي الإطلاق دون بيان السبب، بل لا بد من بيان السبب، فلا يقبل الجرح والتعديل إلا مفسرا. هذا القول الثالث. قال: وقيل في التعديل هذا القول الرابع، وهو أنه يكفي الإطلاق في التعديل، أما الجرح فلا بد فيه من بيان السبب. أنه يكفي الإطلاق في التعديل، أما الجرح فلا بد فيه من بيان السبب، وهذا قول أكثر المحدثين. فيكفي الإطلاق في التعديل لأن أسباب الأداة كثيرة فحصرها متعذر، أما الجرح فإنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح بعضهم الراوي على ما اعتقده جرحا وليس هو بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. وقد قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتكفر حديثه، هذا ليس بقادح. وقيل بعضهم: لما لم تروي عن فلان؟ قال: كان كثير الكلام، هذا سبب غير قادح. قال حافظ العراقي: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر. ثم قال ناظم رحمه الله: والقول بالعكس من المنقول، وهو أنه لا بد في التعليل من بين السبب، أما الجرح فيقبل مطلقا. والقول الرابع كما سبق هو الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر كما قال العراقي في ألفيته. ثم انتقل ناظم رحمه الله إلى مسألة إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم، فقال: والأكثر المقدم التجريح. فالأكثر من العلماء هم المقدم التجريح، أي الذين قدموا التجريح على التعديل، وذلك إذا ذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها. الراوي إذا ذكر بما يوجب رد روايته وذكر أيضا بما يوجب قبولها، فأيهما المقدم؟ يعني قيل مثلا فلان ثقة، قال بعضهم فلان ثقة، وقال آخرون فلان ضعيف، وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، فيقدم الجرح على التعديل، والأكثر المقدم التجريح. هذا الذي عليه أكثر العلماء، بل حكي إجماعا، بل حكى بعضهم الإجماع على تقديم الجرح على التعديل إذا تساويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، فهو اطلع على باطن خفي عن المعدل، فالجارح مثبت والمعدل ناف، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. ثم قال رحمه الله: وقيل بل يرجع للترجيح. قيل هما متعارضان فيطلب الترجيح بينهما، الجرح والتعديل متعارضان فيطلب الترجيح بينهما بحسب المرجحات. ومن ذلك كثرة الجارحين أو كثرة المعدلين، يعني من المرجحات الكثرة، لأن الكثرة تقوي الظن، والأمل بأقوى الظنين واجب. قال العراقي: وقدموا الجرح. وقيل إن ظهر من عد الأكثر فهو المعتبر. والخلاف السابق يجري فيما إذا كان الخلاف معتبرا، أما إذا كان ضعيفا كجرح من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مارحوه وندر جارحوه فإنه لا يقبل، وكذلك لا يقبل التعديل في من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر ونحوهما. فالخلاف السابق إنما يجري فيما إذا كان الخلاف معتبرا، أما إذا كان الخلاف ضعيفا فلا يعتبر. وفي المسألة تفصيلات محلها كتب المصطلح. ثم قال رحمه الله: وفاسق أو من له حال جهل يرد ما يرويه حيثما نقل. يقول إن رواية الفاسق مردودة، وهذا محل اتفاق، لأن الفاسق قد يقدم على الكذب فأثر ذلك في قوة الظن بصدقه، وإن كان الفاسق لا يلزم أن يكذب، يعني لا يلزم من الفسق الكذب، ولهذا أمر الله تعالى بالتثبت والتبين في خبر الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن فسقه قد يؤدي به إلى الكذب، فاحتياطا للسنة لم يقبل ما روى. وفاسق أو من له حال جهل يرد ما يرويه حيث ما نقل، كذلك مجهول الحال، وأولى مجهول العين للأدلة السابقة في اشتراط العدالة وللقياس على الشهادة، فإن الشهادة من مجهول الحال لا تقبل. وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، المجهول غير عدل وغير مرضي، فكما أنه لا تقبل شهادته فكذلك لا تقبل روايته. وهذا الذي عليه الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية قبلوا رواية مجهول العدالة، قالوا لأن شرط القبول عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. ورد الجمهور قالوا: بل شرط القبول العلم بالعدالة، ليس شرط القبول عدم العلم بالفسق، بل شرط القبول لعلمه بالعدالة للأدلة السابقة التي اشترطت العدالة. ثم قال: والخلف فيما قد رواه المبتدع أخذه وتركه، والصحيح يمتنع. اختلف العلماء في قبول رواية المبتدع، واختار المؤلف بعد أن حكى الخلاف أخذه وتركه اختار الرد مطلقا، قال: والصحيح يمتنع. وذلك لأن المبتدع فاسق ببدعته، وقد تقدم أن عدالة الراوي شرط، والمبتدع ليس بعدل وفاسق ببدعته. والذي عليه عمل أئمة الحديث، وهي طريقة البخاري ومسلم، أن الراوي إذا كان صادقا أمينا فإن البدعة لا تكون سببا في رد روايته. فالمبتدع إذا كان من أهل الصدق والضبط فلنا روايته وعليه بدعته، وقد أشبع البدعة في الرواية بيان العلامة المعلمي في مقدمة التنكيل، وقرر هذا المذهب. وكتب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة، قاله ابن الصلاح. فرواية أئمة الحديث عنهم بل عمن كان داعيا إلى بدعته كعمران بن حطان يقوي القول بقبول المبتدع إذا كان صدوقا. ومع كثرة الخلاف في هذه المسألة فالفائدة العملية فيها محدودة جدا، لأنه يندر أن يقع في رواة الحديث في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد، يندر أن يقع في هذه الدواوين من ضعف حديثه لأجل بدعته فقط دون وجود سبب آخر. وهذا الخلاف إنما هو في من لم يكفر بدعته، فقد اتفق جمهور السلف وأئمة الحديث على عدم قبول رواية المبتدع الذي كفر بدعته. وقد ذكر النووي أن من كفر بدعته لم يحتج به باتفاق، وإن كان الحافظ بن حجر حكى فيه خلافة لكنه غير معتبر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، عفا الله. السلام عليكم ورحمة الله.